حاصل هذا البحث هو أن الشفاعة لا تطلب إلا من الله، فعباد القبور يقولون إنما نلتجي إلى القبور وأصحابها على أنهم واسطة بيننا وبين الله، نرجو شفاعتهم ليرفعوا حوائجنا إليه، فهم وسائط فقط، وسائط بيننا وبين الله، وإلا فنحن نعلم أن الذي ينفع ويضر والذي يكشف الكرب والذي يقضي الحاجات والذي يتصرف في هذا الكون هو الله جل وعلا لا شريك له في ذلك. يقولون وإنما هؤلاء أنبياء وملائكة وصلحاء وأولياء لهم مكانتهم ولهم منزلتهم، فنحن نجعلهم وسائط بيننا وبين الله. تقول لهم أنت الوسائط بيننا وبين الله على قسمين: وساق التبليغ، من يبلغنا أوامره ونواهيه، ومن يعرفنا شرعه ودينه، ومن يبلغنا أسماءه وصفاته وما دلت عليه، فهذا حق، لا نعرف شيئا من هذا إلا بواسطة الرسل. فهم وسائط بيننا وبين الله، يبلغوننا ما يرضي الله من أوامر من امتثال أوامره واجتناب نواهيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والعلماء بعد الرسول هم الواسطة بين الناس وبين الرسول، فالعلماء يبلغون الناس ما جاء بالقرآن والسنة، وهم وسائط للتبليغ، فهذا حق. كما في الحديث: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فهم تلقوا العلم، فهم يبلغون غيرهم ما بلغهم عن نبيهم، فيكونون واسطة بينهم وبين الرسل، كما أن الرسل واسطة بين العلماء وبين غيرهم وبين الله. هذا حاصل بحث المصنف. أما جعل الأموات من الأنبياء والرسل أو الملائكة وسائط بيننا وبين الله، هذا هو الشرك بعينه، سواء سموه شفاعة أو سموه التجاء أو سموه واسطة، كل ذلك سواء. فالعبرة بالحقائق لا بالمسميات، كما لو قلت مثلا: أنا أطلب الشفاعة من الرسول، هو سيد الخلق، أعرف أن الأمور بيد الله، ولكني أطلب منه أن يشفع، لأن أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. جميعا. قد تقول أنت: ألم يقل الله ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا؟ فقوله لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، فقول إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال بعض المبشرين هي لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، هي العهد الذي اتخذته عند الرحمن. فالآية دلت على أن يملكون الشفاعة، كما في هذه الآية: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. تقول الآية دلت على أن الشفاعة ملك لهم، وأن الله أعطاهم الشفاعة، فأنا أطلبه مما أعطاهم الله، لأن الله أخبر بأنهم مالكون للشفاعة، لا يملكون الشفاعة إلا هذا إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فالآية تدل على أن من اتخذ عند الرحمن عهدا هو مالك للشفاعة. وكما في الآية الأخرى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ماذا تجيب إذا أورد عليك المبطل المشبه على أن الشفاعة ملك للرسول أو ملك للأولياء والصالحين مستدلا عليك بهذه الآية على أنها تقتضي أن الشفاعة ملك لهم لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا؟ تقول لهم: أولا ذكر المبشرون أن الاستثناء هنا استثناء منقطع، ومعنى الاستثناء المنقطع هو أن المستثنى من غير جنس المستثنى منه. ثم على سبيل الفرض بأن الاستثناء متصل، تقول: ما في دلالة على أنها ملك لهم؟ بل نعم، الله أعطاهم الشفاعة، ولكن نهاك أن تسألهم الشفاعة، نهاك أن تسألهم الشفاعة بدليل قوله: قل لله الشفاعة. ففرضنا أن الله ملكهم الشفاعة، لكن ليس أنهم يتصرفون فيها وأنهم يعطونها من شاء ويمنعون منها عنها من شاء بدليل قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبدليل قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فدل على أنهم ولو قلت أنهم مالكون لها فهم لا بد أن تطلبها من مالكها الحقيقي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا بد من إصلاح عملك، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن رضي الله قوله وعمله. ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الموقف العظيم لما جاءه أهل الموقف بعد أن أتوا الأنبياء قبله قائلين له: اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من كرب هذا الموقف، قال: أنا لها أنا لها، ثم يخر ساجدا بين يدي الله تحت العرش، قال: فيفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وستعطى واشفع تشفع. فلو كان يملكها كمالك المالك لملكه لم يحتج إلى هذا. ولهذا قال له أبو هريرة كما صحيح: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني موحدا حقيقة. فقول لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، أي أنهم لا يشفعون، لا يشفعون إلا من كان قد اتخذ عند الرحمن عهدا من نبي أو ملك أو صالح أو ولي تقي، فنعم هو الذي يشفع. ولكن الشفاعة نطلبها من الله، لأنهم لا يشفعون إلا بعد إذن الله لهم، وهو لا يأذن لهم أن يشفعوا بأحد إلا لمن رضي الله قوله وعمله. ألا ترى أن وفد نجران وأحبار اليهود لما كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تنازعوا في إبراهيم، قالت اليهود أحبار اليهود: إن إبراهيم يهودي. قالت النصارى: إن إبراهيم نصراني. أنزل الله: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ يعني اليهودية ما جاءت إلا بعد إبراهيم بظهور، والنصرانية ما جاءت إلا بعد إبراهيم بظهور، فكيف يكون إبراهيم يهودي وهو سابق اليهود ولم يحضر اليهود، ونبيهم موسى عليه السلام بل موسى من ذريته، فكيف تقولون إن إبراهيم يهودي وشريعة موسى لم تأتي إلا بعد إبراهيم، وشريعة عيسى لم تأتي إلا بعد إبراهيم، وتزعمون أنه يهودي؟ قال بعض العلماء في الآية دليل على صحة استعمال التاريخ، فإن لك أن تحكم بالتاريخ بحسب القدم، تقول تاريخ هذا سابق لهذا، لأن الله احتج عليهم بقوله: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. فهذا من باب التاريخ، دل على جواز العمل بالتاريخ إلا من بعد أفلا تعقلون. ثم قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قالت النصارى: يا محمد أتريد أن نعبدك؟ قال: معاذ الله، لم أمر أحدا أن يعبد غير الله، وليس لأحد أن يعبد ملكا ولا غير إلا الله. فأنزل الله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى نهى محمد وغير محمد أن يتخذ أحد ربا، أن يتخذ أحد ربا لأحد، إنما الرب هو الله، وأن اتخاذ ذلك كفر، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهذا هو حقيقة شهادة أن محمد رسول الله، وهو طاعة الرسول بما أمر به، والرسول لم يأمرنا أن نتخذ أحدا شفعاء، إنما نطلب الشفاعة من الله. ألا ترى أن الميت إذا مات نقوم نصلي عليه فنحن نشفع له بصلاتنا، حيث نقول اللهم اغفر له وارحمه، فنحن نشفع للميت، لا أن نطلب من الميت أن يشفع لنا كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وغيره. والله أعلم. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وسن تأخير سحور إن لم يخش طلوع فجر ثان، لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع النبي تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وسن تأخير سحور، وبضم الشين للفعل، وأما بالفتح هو ما يؤكل كفطور وفطور وكطهور وطهور وكوجور ووجور وكوضو ووضو. الفتح وضو الماء، الوضو الفعل، سحور الفعل، سحور الطعام اللي يأكله الصائم، كذلك فطور وفطور. والمراد هنا تأخير سحور يعني الفعل. وسن تأخير سحور عند يعني قبيل طلوع الفجر، إلا أنه يكره أن يؤخره إلى أن يأتي وقت الشك في طلوع الفجر أو طلع أم لا. ولأن تأخير السحور أكل قبل الفجر قريب تقريبا، يبقى الإنسان نشيط لأنه يتمتع بقوة ما يأكله طيلة النهار، بخلاف إذا أكله قبل وقته ربما انهضم وشرفته معدته فيبقى في آخر النهار أو في أثناء النهار جائع، يتعبه الجوع والعطش. فإذا كان مقاربا لطلوع الفجر قبل طلوع الفجر يكون ثمرة السحور ونتيجة باقية يقوى بها بدن الصائم. نعم. لهذا الحديث حديث زيد قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: كم كان بين السحور وطلوع الفجر؟ قال: مقدار قراءة 50 آية. نعم. وكره جماع مع شك في طلوع فجر، وكره جماع مع شك في طلوع الفجر بخلاف غيره فإنه لا يكره لأن الأصل بقاء الليل. وعلم الجماع قالوا لأنه يوجب الكفارة، هذه ناحية، ولأن الصائم لا يتقوى به طيلة النهار فالجماع لا يتقوى، بخلاف السحور فإنه يتقوى به طيلة النهار. وأما الجماع ففارق بينه وبين الأكل، أولا هو ربما أوجب الكفارة وهي متعبة، والنار قضاء أيضا، مع أن الصائم لا يتقوى بجماعه في أثناء النار وهو صائم. نعم. طيب إذا قلنا يا شيخ أن تأخير الطعام يتقوى به لبقية النهار، طيب بالنسبة للجماع يخفف حدة الشهوة عنده في بقية النهار أيضا؟ قد لا يخفف، لأن قد لا يخفف، لكن ما يتقوى به، وما يتقوى به، وإنما إذا فارق النراه ولا تعليل غير محلل. نعم. وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور. ويسن تعجيل فطر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. كذلك والسنة تعجيل الفطر، فإنه جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، وفي الحديث هذا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، يعني دل على استحباب تعجيل المبادرة في الإفطار، لأنك تتناول ما قد حرمه الله عليك ثم أباحه، فأنت حرام عليك أن تأكل طيلة النهار وبعد غروب الشمس أباح الله لك، ينبغي المبادرة في تناول ما هو محرم عليك بعد إباحته بغروب الشمس، امتثالا لأمر الله أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. والمراد إذا تحقق غروب الشمس وله الفطر بغلبة الظن، والمراد إذا تحقق غروب الشمس وله الفطر بغلبة الظن جائز، إذا غلب على ظن أن الشمس غابت فلا يكفي، كما أنه إذا غلب على ظن أن الوقت وقت الصلاة دخل بالشاعة أو مع أشبالات إذا كان فإنها جهود غلبة الظن كما تقدم في باب شروط الصلاة هناك. نعم. وتحصل فضيلته بشرب وكمالها بأكل. نعم. ويكون على رطب لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. كذلك هنا إنه يبادر الإفطار هو تحصل غرور بماء إذا لم يجد، لكن الأفضل أن يفطر على رطب، فإذا لم يجد رطبا فليفطر على تمر، فإذا لم يجد تمرا فليفطر على ماء، وهو مقدم على فطور على خبز أو على لحم أو على رز، فالأولى رطب ثم تمر ثم ماء، حتى ما مقدم في الإفطار على الرز، لو لم يكن عندك إلا خبز أو رز أو لحم ولم يكن هناك رطب ولا تمر فالإفطار على ماء أو لا من الإفطار على هذا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإذا لم يجد فتمر وإلا حشرات من ماء. والحكمة في الإفطار على التمر قالوا إن المعدة خالية طيلة النهار هذا الطويل، المعدة خالية والجسم محتاج إلى ما يغذيه وإلى ما يتقوى به، فالتمر أسرع انهضام، فهو إذا أكل تمر ينهض بسرعة ويستحيل دما، يتقوى به الجسم وهو يقوي البصر ويقوي حركة الدم وينشط في مدة يسيرة. قال بعض الأطباء والتمر عندما تأكله يستحيل دما في نحو ربع ساعة، في نحو ربع ساعة يقوى بذلك البدن وينشط، بخلاف غير من الفضلات الغليظة فهذه تعجز المعدة عن تهضم في مدة في تلك المدة، لكن أما التمر لا، ولأنه يكسب البدن قوة ويكسبها نشاط أكثر من غيره، وكذلك أيضا يقوي البصر. وقد ذكر بعض العلماء في كتب التاريخ وكتب الأدب ما معناه أن القبيلتين من قبائل العرب حصل بينهما قتال شديد، فإحدى القبيلتين أسرت رجلين من شجعان القبيلة الأخرى، وكان في ليلة شاكية وأرادوا أن يقتلوهم. فقال لهم رئيس القبيلة: اختر ما تحب أنت أن أقدمه لك، لأننا سنلقيك في البلد ولا نعطيك أي لحافة تمر. قال أحد الاثنين: أريد تمر، أشبعوني تمر، أعطوا التمر حتى شبع. والثاني قال: أريد لحما، فأعطوا لحم حتى شبع. وألقوهم في ليلة باردة شاكية. لما أصبحوا إذا هذا الذي أكل تمر تبحرقوا إلى المهجير، ما جاء خلال، أما هذا قد جمل. وعلموا قالوا: لأنه يعطي الجسم مناعة وحرارة قوة، وهذا لم يتأثر بالبرد، ويعني لم يقنع على حياته ولا على قوة بسبب التمر أن يعطي الجسم حرارة ويكسبه دم وينهض بسرعة. فلهذا جاءت الشريعة بأن الصائم يفطر على تمر. فإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فعلى ماء لما تقدم. وقول ما ورد عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني، إنك أنت السميع العليم. ويقول عند فطره ما ورد: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم على رزقك أفطرت، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم تقبل مني، إنك أنت السميع العليم. هذا الذي يقول عند الإفطار كما هو مروي عن ابن عمر رضي الله عنه وغيره. لعل الحكمة فيما يظهر هو قولك: اللهم لك صمت، إظهارا بأن الصوم لله، أنت نطقت بما انطوى عليه القلب، فإن الصوم لله، وهو سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه أحد، فلو أكلت أو شربت لم يعلم بذلك أحد، بل الذي منعك من هذا هو ما وقر في قلبك من اطلاع الله عليك وتعظيم قلبك لله جل وعلا، فناسب أن تنطق بلسانك قائلا: اللهم لك صمت. وقولك اللهم وعلى رزقك أفطرت، اعترافا بأن هذا الفطر هو رزق من الله ساقه إليك. وقول سبحانك اللهم وبحمدك، هذا الدعاء عبادة، تنزيها لله وتعظيما له، إشعارا بأنك منتظما أمره في حيث أمرك بالصوم إلى هذا الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم تقبل مني، إنك أنت السميع العليم، أنت السميع لما أقول، العليم بما أفعل وما يكله قلبي. ويستحب القضاء، أي قضاء رمضان، فورا متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء، وسواء أفطر بسبب محرم أو لا. ويستحب القضاء متتابعا، إذا كان عليك أيام رمضان السنة أنك تبادر تصومها، لأنك لا تدري ماذا يعرض لك، وينبغي أن تكون متتابعة. لكن لو ضربته لا حرج، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فعدة من أيام أخر. فقول فعدة من أيام أخر يدل على جواز التفرقة وعلى عدم التتابع، إلا أن التتابع أولى لما في ذلك من المبادرة إلى فعل الخير، والمبادرة إلى براءة الذمة مما هو واجب عليك. وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه. وإذا لم يقضي على الفور وجب العزم عليك الصلاة، يجب أن تعزم على أنك ستقضي هذه الأيام التي أفطرتها في شهرك، تنوي هذا عازم عليك، كما أنه إذا دخل وقت الصلاة عازم على أنك ستصلي، هذا لا بد منه. ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر، لقول عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. ولا يجوز أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر، فهذا حرام. فإذا لم يبقى من شعبان إلا مقدار ما عليك من أيام رمضان الفائت وجب أن تصوم عينا، كأن يكون عليك 10 أيام من رمضان عام 1400، دخل شعبان 1401، ما بقينا إلا 10 أيام، مقدار الأيام الذي عليك عام الماضي، حينئذ وجب عليك أن تصوم عينا، وحرام أن تؤخرها إلى بعد رمضان. أما قبل ذلك فهذا جائز لك التأخير. نعم. فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح، قبل قضاء رمضان. يعني معنى لو كان عليك 10 أيام من رمضان أفطرتها لعذر كشغل ونحوه، وجاء شوال، قلت أنا أصوم 6 من شوال، هل أصوم قبل قضاء رمضان؟ يجوز على المذهب؟ نعم يجوز، هذا على المذهب. ووجهه إن قضاء رمضان موسع إلى شعبان، وهذا التطوع موقت في شوال، فيفوق فوات شوال، فلا بأس أن تصوم 6 مثلا ولو كان عليك أيام من رمضان، أو تصوم 10 ذي الحجة، أو تصوم 9 و10 من محرم ولو كان عليك أيام من رمضان، أو تصوم 2 وعليك أيام من رمضان، فالمذهب جوازه، هذا هو المذهب. أما قول الجمهور لا يجوز لك أن تصوم تطوع وعليك واجب، بل لا بد من قضاء الواجب أولا. يستدلون بحديث أبي أيوب مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن عليك 10 أيام من رمضان، ما صمت رمضان، ما صمت من 20 يوم، والحديث من صام رمضان ثم أتبعه، فما دام أن عليك قضاء لم تكن صائم رمضان، فلا بد من القضاء أولا. ولحديث روي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة. قال هذا يدل على أنه يجب القضاء رمضان قبل التطوع، هذا هو قول جمهور العلماء. أما المذهب فكما عرفت، والمذهب يقول حديث لا يقبل الله نافلة يقول ليس على إطلاقه. ها نحن ناتي لصلاة الظهر نتنفل قبل أن نصلي الفريضة، وناتي المغرب ونتنفل قبل أن نصلي الفريضة وقد دخل وقتها، فحينئذ لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة، في حين أننا نتنفل قبل أداء الفريضة، والرسول كان يتنفل قبل الفريضة دائما، مما يدل على أن الحديث لو صح ليس على إطلاقه. نعم. وجواب الحديث الأول وشو؟ يعني وأتباعه 6 من شوال، هذا ما له في جواب، هذا دليل عليه. نعم. ليش يرى صحة هذا؟ ها؟ يرى مذهب الصحة؟ المذهب صحة التطوع، الراجح أن ما يتطوع حتى يقضي ما عليه. كلام المذهب قول ها؟ قول في الروض. فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح، هذا كلام صاحب الروض. تقول كيف يجوز الله؟ هذا فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. فلا يجوز، هذا نعم. يكون على هذا موافق الأمور الجمهور، نعم. إن قرأته فيجوز، المنفذ. نعم. فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه، وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة. وإن كان لعذر فلا شيء عليه. الحاصل أن الصواب أنه لا يتطوع حتى يقضي ما عليه من رمضان، كما هو قول جمهور وكما هو، وإذا مات وعليه أيام من رمضان، هذا لا يخلو من إحدى حالتين: إن كان لعذر، يعني أخر القضاء لعذر فلا شيء عليه، وإن أخر القضاء لا لعذر فإنه مطعم عنه ولا يصام. مثال: لو كان عليك 10 أيام من رمضان أفطرتها بسبب مرض أو سفر، ثم عوهيت من المرض ومضى مدة وجاء مرض آخر أحد مدة، فهذا لا بد من الإطعام، لأنك أخرت القضاء مع قدرتك عليه من غير عذر، فيطعم عن كل يوم مسكين. أما لو استمر به المرض كمن مرض في رمضان أفطر 10 أيام بسبب المرض ثم استمر المرض حتى مات، فهذا لا شيء عليه. وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه، ولغير عذر أطعم عنه. كذلك وإن مات ولو مرض يوما آخر، إذا كان التأثير لعذر فلا شيء عليه، وأما إذا كان لغير عذر فإنه أطعم عنه كما لو كان قبل المرض. أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم، ولو بعد رمضان آخر، لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه، والإطعام من رأس ماله أو صابه أو لا. وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة، ولا كصوم متعة. كذلك وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كان مات وعليه صوم متعة الحج، كأن يقول قلت والله لا أدخل بيت زيد ودخلت بيتي، قلنا يجب عليك كفارة، فإنا نأخذ من بركتك إطعام 10 مشاكل، لكن ما نقول شيء، كان واجب عليك هو وجوب الصوم لأنك لا تستطيع، وتركت حتى المتابع إنه يطعم عليك. بالنسبة للتجار الكفارة في هذه الحالة هل رقبة ولا شوف؟ لا لا مشكلة فيها، رقبة ما حد عليه يعتاق، لا تاجر ولا يرتاجر، يعتاق لك في الوطن من رمضان، على في الوطن كفارة الضيار وكفارة القتل، أما هنا إذا أكثر أيام رمضان تركها لعذر أو غير عذر لا إطعام، ما هي ولا شيء. لا بالنسبة للإعتاق يعني في سفارة الوقت رمضان، هذا لا منكر، لأن التعذر غير التعذر، الذي يجب عليه الإطعام هذا إذا لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. ولا يقضى عنهما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم. ولا يقضى عن ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم، يعني لو مات إنسان ولم يصلي عليه 10 صلوات ما صلى يومين، ما نقول له عليه هو ما تولد ولا نقول أطعم عنه، فالصلاة ليس لا يقضي أحد عن أحد، الصلاة التي واجب في أصل الشرع غير صلاة النذر التي وجب في سبيل الغايات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيا فليصليها إذا ذكرها، ثم قال: لا كفارة لها إلا ذلك. قال من وكذلك ابن القيم قال: فيه دليل على أن الصلاة لا تقضى عن أحد ولا كفارة فيها إذا سواء تركها لعذر أو لغير عذر. نعم، إن كان عبد غير العمر والله شاهد، وكان لغير العمر تربص والحاجة. نعم. وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة أو صلاة أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاه. لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم، ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، وهي أخف حكما من الواجب بأصل الشرع، والولي هو الوارث. فإن صام وأن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاءه وهو واجب، بل وحتى الأجنبي لو صام عن الأجنبي أمانة، كما لو قلت لله علي أن كشف الله ولدي من المرض فلله علي أن أصوم شهرا ولا علمت شيء شهرا ومكتب قبل أن تصوم. يستحب لوليك أما عيالك اللطوك ولا أحد من أقاربك بل ولو أجنبي أن يصوم عليك. وكذلك يقول لله كشف الله مريضي ولدي فلله علي أن أصلي 20 تسليما أو قلت لله علي أن أعتكف 5 أيام في المسجد ولك قبل من شيء من هذا. يستحب لأحد غرضك أو غيرهم أن يصلوا عنك وأن يعتكفوا عنك وأن يحجوا عنك، وإنما يلزمون إنما من الاتفاق. لماذا الشعير أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أبا أحج عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تصوم فلم تصوم حتى ماتت أبا أصوم عنها؟ قال نعم. وقال الإمام أحمد هذا في النبي خاصة ولحديث عائشة من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال الإمام أحمد هذا في النبي خاصة. نعم. فإن صام غيره جاء الرقبة ليس معنى هذا بل فما ورد في تقديم ما في تقديم الرقبة بالنسبة للإفطار وين ورد؟ وين كفارة اليمين؟ الكفارة اليمين فيه كفارة اليمين أقول أن ما تقرأ القرآن يقول لا يعاقبكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يعاقبكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مخير منذ أمين على كل مستفى فمن يجد فصيام 3 أيام قرأ ابن مسعود متتابعة هذا على التقييم. نعم. وعلى الحق التاج وغير التاج لو أطعم 10 مساكين بدلا أن يدخل رقبة وإن كان يستطيع بالنسبة إلى كفارة اليمين لا بأس. لو أطعم مسكين هو. لا ما لا بد من هذا. نعم. فإن صام غيره جاز مطلقا لأنه تبرع. ولو صام غيره غير واحد جاز مطلقا. وإن خلف تركة وجب الفعل فيفعله الولي. وإن خلف تركة وجب يؤخذ من تركته لمن يصوم عنه ويصوم عن الولي ويأخذ. أو يدفع إلى من يفعله عنه ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذر فلم يصمه. شيخ يعني يستأجر أجرة واحد يصوم لك كل يوم يعطى كيف هذا؟ لأنه يقول أو يدفع إلى من يفعله عنه ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، يعني يعطى مقابل ما يطعم به مسكين. لا هذا إذا لم يوجد من يصوم عنه أخرجنا عن إذا لم يوجد من يصوم عن يطعم عن كل مسكين. طيب. أما إذا وجدنا من يصوم عن بالفعل. نعم. إذا وجدنا من يصوم عن بالفعل. نعم. لكن الورثة إيه؟ ما دام إن الأجرة ستكون أزود من إطعام مسكين ربما هم يتمسكون بهذا. أنا سألت عن هذا. أنا ليه ما أجوز في المسجد؟ لكن. لا كنت تطلب عندنا جريان. وقالوا إذا ما نحصل والحج كتابت خليه لا ما لكن يقولون يمكن بقضائه بواسطة الإطعام صورهم يقول لك الإطعام حيث تعذر ربما ذلك يقول أشترى الإطعام كل يوم 1000 ريال صورهم لو كان كما حصلنا فعندنا يقول هل يصنع يصنع عن الأشخاص يصنع عنه؟ يجب قد أشخاص ومكانك عليه عشرة أيام يرسمون عين عشرة أيام يوم عشرة يوم واحد يجزي. حتى في شرط فينا شرط التتابع سم؟ حتى فينا شرط التتابع نعم حتى ولو لا كان لا ما شرط التتابع أنهم لا في كلام بعض لا والحج عبد الله يجوز له أنه أكثر من واحد لحجة واحدة حجة واحدة؟ نعم حجة اثنين أو حجة واحدة؟ إيه إلى هو مثلا عشرة وش يرجع البطل؟ وش يعني حجة عشر حجات؟ إيه نعم في شهادة واحدة؟ في سنة واحدة كيف كيف ما بس فلو أمكنه بعضه قضى ذلك البعض فقط والعمرة في ذلك كالحج نعم يعني العمرة بالنواجه حكم الحج استخدم ولي قضاء عشر بنات ابن ابن ابن ابن وزوجتين عشر بنات ابن ابن ابن وزوج وأربعة إخوة وأم المسألة سلمك الله 12 للبنات الثلثين 8 وهن 10 نعم وللزوج الربع 3 نعم والباقي منها شيخ والأم لها السدس 2 عالت المسألة إلى 13 نعم البنات العشرة غير قاسمة على البنات لكنها موافقة بإيش؟ موافقة بالنصف والنصف الرؤوس 4 8 بنات يا شيخ عشر بنات إن كان تكون من قسمة 10 بنات تكون الوفق 5 وننظر بين ما فيه غيرهم كل باقيين اللي هم الزوج هذا حقه واصله ويكفي وبالنسبة لأربعة إخوة الإخوة هذول سلمك الله من ذوي التعصيب وسقطوا نعم من ذوي التعصيب وسقطوا لأنه ورقة الفروض المسألة نضرب الخمسة في 12 تصح من 6 نجعلها كجزء السهم تكون 60 خمسة في 12 في 13 بخمسة وستين يكون للبنات ثمانية في 5 بـ40 لكل واحدة 4 وللزوج 3 في 5 بـ15 وللأم 2 في 5 بـ10 لو كانت يقولوا شتى لك المقسومة مثلا 35 ريال 35 ريال اي وش البنى وما كان شتى برضو نعم نحن ذلك هالك أربع بنات ابن ابن ابن ابن وخمسة وثلاثة إخوة وزوج نعم المسألة بثمانية نعم البنات لهن الثلثين أربعة ثمانية أربعة يعني ثمانية نعم وهن أربعة وهن أربعة نعم نعم والزوج له الربع وجود فرع وارث نعم والباقي للإخوة نعم كم الإخوة؟ الإخوة الثلاثة نعم البنات أربعة في بيهن أربعة واللي معهم ثمان ايش يصير؟ من قسم والإخوة؟ الإخوة الثلاثة كم في بيهن؟ وفي أيديهم واحد نعم ولا ينقسم منكسرون دائما نعم فنضرب عدد الرؤوس في ويجوز السهم في أصل المسألة 12 كم؟ فيكون 36 اي نعم 36 اي نعم 36 نعطي البنات 8 في 3 8 في 3 وهن أربع. وهن أربع لكل واحدة ستة. والزوج ثلاثة. الزوج واحد في ثلاثة ثلاثة. الزوج ثلاثة في ثلاثة. الزوج نعم نعم. الزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة. ولا واحد في ثلاثة. نعم. الإخوة واحد في ثلاثة ثلاثة. كل واحد واحد. شكرا. سويت. نعم. الآن الأخوات يا شيخ أخذن 22.5. البنات. اللهن البنات. سمعين. الهن سلمك الله 40 نضرب في 35 ثم نقسم الخمسة الناتج على نقسم الناتج على 65. لا شيخ الهن 35 هذه هي التركة في 40 اللي هو حقها هو بنصيبها 40 من يقول لك عاد ليك شو الحق يضرب ضربنا في حقهم ثم قسمناها على المسألة كلها 65 هذا لا باس هذا يصبح هذا نعم هذا بالطرق ما يخالف في الخبر لنا 22.5 كم لين 22.5 كم ضرب اشتراطك كمين